تفسير الآية 97 من سورة طه، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أي هذا بيان لعقاب الله تعالى الشديد له في الدنيا والآخرة، وسيعاقب حتما بمثله أو بما يشبهه بما يناسب قبح جريمته كل من يفعل مثله إن لم يتب ويرجع لربه ولإسلامه. أي قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري: ما دمت قد فعلت ذلك فاذهب، وهي كلمة تفيد الغضب من سوء فعله وتفيد عدم مخالطته لفترة لعله يستفيق بهذه العزلة فيتوب. أي فابتعد، فإن لك في الحياة الدنيا أي طول حياتك كعقوبة من الله تعالى على ما فعلت أن تقول لكل أحد يقترب منك لا مساس، أي لا أمس، أي لا ألمس أحدا، ولا يمسني، أي ولا يلمسني أحد، ولا أخالط أحدا ولا يخالطني أحد. أي ستعيش في تمام العزلة عن الناس، والكل سيخافك وينفر منك ويبتعد عنك كأنك كالأجرب، وأنت ستخافهم حتى لا تكون بينك وبينهم أي صلة، فتكون منبوذا طريدا وحيدا تائها متحيرا ضائعا بسبب ما سيحدث من الضرر المادي والمعنوي المؤلم المتعس الذي لا يوصف لمن تتصل به أو يتصل بك، بسبب مرضك العضوي الذي سيصيبك كحمى وغيرها، أو النفسي كوساوس ونحوها. وما أسوأ وأتعس هذا العقاب بهذا النوع من العذاب. قوله تعالى: وإن لك موعدا لن تخلفه، أي وبعد هذا العذاب الدنيوي الشديد إن لك مع ربك حتما بكل تأكيد بلا أي شك في الآخرة موعدا محددا لعذابك الأشد، لن يخلفك الله تعالى إياه أبدا، بل سيوفيه لك كاملا فيعذبك على قدر شرورك ومفاسدك وأضرارك بعذاب لا يوصف في نار جهنم، حيث أتم التعاسة وأشدها وأعظمها وأخلدها، ولن تستطيع التخلف عنه ولا الفرار منه. قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أي وانظر، أي وشاهد الآن يا سامري يا أيها الضال المضل إلى ما تدعيه كذبا وزورا وسفها وخبلا وتخريفا أنه معبودك وهو العجل، وضللت عاكفا عليه لتعبده أنت وأتباعك، أي مقيما ملازما مستمرا مداوما مواضبا. لنحرقنه بالنار أمام أعينكم، أي سنصهره ونذيبه بها، واللام والنون للتأكيد، ثم لننسفن، أي سنقذف وننثر ذراته ورماده في البحر بعد نسفه، أي سحقه وتفتيته وتفجيره وجعله فتاتا قذفا ونثرا شديدا. فلو كان إلها كما تدعي لكان دافع عن ذاته، بل ولعذبنا بسبب فعلنا هذا فيه. فكيف تعبدوه وهو كما رأيتم عمليا ليس بإله مطلقا ولا يستحق العبادة؟ إذ كيف لإله أن ينسف ويفنى هكذا؟ فأين عقولكم؟